بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. أردت في بداية درس اليوم أن أنبه على أمرين أو أشير إلى أمرين. الأول أمر يتأذى منه كثير من المصلين، وأنا واحد منهم ممن يتأذون من ذلك، وهي انشغال كثير من الزوار أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين بالتصوير. ويجب على هذا الذي ينشغل بالتصوير أولا أن يحفظ وقته فيما ينفعه، والأمر الثاني ألا يؤذي إخوانه. ليس كل من يراه يرغب أن يصور أو يرضى أن يصور، والإشكال أن بعض هؤلاء يعني يصورون من لا يرضى ذلك على حالات أيضا يعظم عند هذا الذي يصور أن يصور عليها. يعني بعضهم يصورونه مثلا وهو يقرأ مثلا القرآن، أو يصورونه وهو يصلي، أو وهو يدعو، أو يشرب الماء، أو نحو ذلك. فأنا أنصح هؤلاء الذين ينشغلون بالتصوير أن يتقوا الله عز وجل، وأنا واحد ممن لا يرضى ذلك، ولا أسامح من يصورني، ومن ترونه يفعل ذلك ناصحوه، يعني هو وشأنه، إذا يريد يصور نفسه هو وشأنه، أما يصور إخوانه ويؤذيهم بهذا التصوير وهم لا يرضون ذلك، أنا أنصح الزائر أن يتقي الله عز وجل وأن ينتبه لهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإحسان في استعمال أوقاتنا ومجيئنا لهذه الأماكن المباركة فيما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم من يلقي الدرس، إذا التقطت أيها المصور له صورة، هذه لا تنفعك، صورة ملقي الدرس لا تنفعك ولا تفيدك، فلا تنشغل بما لا ينفع عن الذي ينفع. الذي ينفع هو العلم، قال الله قال رسوله اجلس واستمع وانتفع بما يلقى في الدرس من خير أو علم أو آية أو حديث، ينفعك الله سبحانه وتعالى بذلك. أما هذا التصوير فهو تضيع للأوقات فيما لا ينفع بل بما يضر. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا أجمعين وأن يهدينا صراطه المستقيم. الأمر الثاني مما رغبت أن أشير إليه صباح هذا اليوم أن أذكر أستاذا لي فاضلا انتفعت به نفعا عظيما في شهر رمضان. والعجيب في هذا الأستاذ، وأنا لا يكاد يمر شهر رمضان إلا وأتذكر هذا الأستاذ، وانتفعت به نفعا عظيما، والكلام هذا له يعني قرابة 40 سنة وأكثر. العجيب في أمر هذا الأستاذ أنني ما رأيته في حياتي إلا مرة واحدة، وأيضا لم يكن بيني وبين حديث، لم يحدثني ولم أحدثه، ولم يقع بيننا حتى السلام، لكنني والله أعده من أساتذتي ودائما أذكره وأدعو له. هو رجل من أندونيسيا، جاء معتمرا في رمضان قبل قرابة 40 سنة، حفظه الله إن كان حيا وغفر له إن كان ميتا ورحمه وجزاه خيرا. صلى أمامي ليلة في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة التهجد، في العشر الأواخر، ونحن الآن نستقبل العشر الأواخر، قرب دخولها. صلى أمامي ليلة مباشرة، أمامي مباشرة، صلى أمامي ليلة وهو رجل مبتور الرجل اليسرى، من عند الركبة مبتورة رجله، وجاء بعكازين، وصلى أمامي التهجد كاملا على رجل واحدة بدون عكازين، يركع ويسجد وقائم برجل واحدة، وأنا أمامي أراه، وأنا شاب أنظر شيء عجيب في حال هذا الرجل. وكانت في ذاك الوقت صلاة التهجد في الليلة الواحدة يقرؤون ثلاث أجزاء ونصف، التسليمة الأولى جزء كامل، والتسليمة الثانية جزء كامل، والثالثة نصف جزء، والرابعة نصف جزء، والخامسة نصف جزء، ويختمون في العشر الأواخر ختمة مستقلة. هذه الثلاثة الأجزاء والنصف في تلك الليلة قامها ذاك الرجل كاملة من أولها إلى آخرها على رجل واحدة بدون عكازين، فكنت أنظر إليه، والدرس الذي تعلمته منه في ذاك الوقت ولا أزال مستفيدا منه أن الإعاقة ليست في البدن، وإنما الإعاقة في القلب. لأنني أخذت أتفكر، قلت الآن في أناس أقوياء وأجسامهم قوية وعندهم مشكلة مع صلاة الفريضة، ليست النافلة، عندهم مشكلة مع صلاة الفريضة بسبب الإعاقة التي في قلوبهم، وهذا الآن رجل رجله مبتورة ولم يعقه فقد طرف كامل يقوم عليه الإنسان، لم يعقه ذلك عن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا التهجد الذي هو نفل ليس فريضة، يقومه كاملا على رجل واحدة، حتى إنه لم يستعمل العكازين من قوة فيما أحسبه من قوة الإيمان والرغبة، هكذا أحسبه الله حسيبه. فالحاصل أن هذا يعني أعتبره حقيقة من أساتذة الأفاضل الذين استفدت منهم، وأدعو له، ولعل ذكري له الآن أيضا لمزيد الدعاء له مني ومن من يستمع، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم النميمة، وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النميمة، وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تحذيرا من هذه الآفة الخطيرة، من آفات اللسان، وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر ليفسد ذات بينهم وليوجد بينهم قطيعة وعداوة وبغضاء، وهذا من الإفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين، والله يعلم المفسد من المصلح. فهذا يعد من الآفات، من الآفات الخطيرة، من آفات اللسان الإفساد بين المتحابين، الإفساد بين الإخوة، الإفساد بين زوج وزوجة، أو أخ وأخيه، أو صديق وصديقة، أو جار وجاره. هذا العمل من أشنع الأعمال. الإسلام جاء بالحث على التآلف والتحاب وتقوية الأواصر، أواصر الأخوة الإيمانية. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. المفسد عكس هذا الأمر. الأصل في المسلم أن يكون من المصلحين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النمام عكس هذا، يعني لا يسعى في إصلاح بين الناس، وإنما إذا وجد بين اثنين ألفة قوية ومحبة عميقة أخذ يشتغل بينهم بنقل الكلام حتى تتحول هذه الأخوة والمحبة إلى عداوة. وكم من الفساد والشر العظيم حصل على أيدي النمامين. والواجب على المسلم الناصح لنفسه ألا يسمع لنمام وألا يطيع نماما، كما سيأتي معنا في نهي الله سبحانه وتعالى عن طاعة النمامين، لأن سماع كلام النمام وطاعته فيما هو يعمل لأجله يترتب عليه فساد ذات البين والقطيعة بين الإخوان والتهاجر والتباغض، وهذا خلاف ما دعا إليه الإسلام من التآلف وحذر منه من التباغض. ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. الحاصل أن النمام هو من ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، يعني لكي يفسد بين الطرفين. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله، قال في القاموس: النم التوريش والإغراء ورفع. النم نعرفه، الترويش هذا ما نعرفه. مدري تعرفون التوريش؟ يعني النم نعرفه، توريش هذه ما ندري ما هي، انظروا فيها في. نعم. ورفع الحديث إشاعة له وإفسادا وتزيين الكلام بالكذب. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. نعم، يعني قبلها: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نهى الله عن طاعة هؤلاء الحلاف المهين، الهماز المشاء بنميم. الهماز هو الذي يقع في أعراض الناس همزا و طعنا وغيبة، هذا يقال له هماز. والمشاء بنميم هو الذي يمشي بالنميمة، الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليوقع بينهم العداوة والبغضاء. والله عز وجل نهى عن طاعة هؤلاء، قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هؤلاء لا يطاعون ولا ينتفت إلى كلامه ولا يسمع لما يقولون، لأنهم ينقلون شرا وينمون شرا ويوقعون عداوة ويبغون للبراء العنت، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء الواجب عدم السماع لهم وعدم طاعتهم فيما ينقلونه من كلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: هماز أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة. وقال الحسن: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس كقوله همزه. نعم، غمزه وهمزه. نعم. قوله مشاء بنميم أي قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. هذا هو الشاهد من الآية، نهي الله عز وجل عن طاعة المشاء بنميم. والمشاء بنميم هو النمام الذي يسعى بالنميمة بين الناس ليوقع ذات بينهم، يفسد العلاقة بينهم. والواجب كما أمرنا الله ألا نطيع النمام، ألا نطيع النمام. نعم. قال التوريش هو التحريش. التوريش والتحريش يقال ورش بين القوم أي حرش بينهم. نعم، التوريش هو التحريش. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليت الزبيدي راعى ضعفنا وقال النم هو التحريش والإغراء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه رقيب عتيد، أي كاتبان يكتبان ما يقول من خير أو شر. وهذا فيه أن أقوال الإنسان مكتوبة كما تكتب أفعاله، ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها. بل إن اللسان من أكثر ما يترتب عليه العقوبة والحساب يوم القيامة. قد مر معنا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان مضرة عظيمة، من مضرات اللسان ومفاسده النميمة. فيدخل تحت عموم الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يدخل تحت هذه الآية النميمة. فالنمام لا يظن أن نميمة تمشي وتنتهي، بل مكتوبة، وسيحاسبه الله عز وجل على كل نميمة اقترفها لسانه، وكل نميمة سعى فيها بين الناس، وكل إفساد حصل على يديه بين الناس. هذا كله مكتوب، وسيلقى الحساب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي حافظ حاضر أينما كان. قال الحسن رحمه الله: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائط وعند جماعه. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. هذا من أشد الأحاديث وعيدا للنمامين وعظم عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فهذا وعيد شديد، هذا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد. ومن السلف من يرى أن هذه الأحاديث تقرأ ولا تفسر، يعني تبقى على هيبتها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد شديد للنمام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي بعض الروايات: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، هو النمام الذي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد للنمام وزجر عن النميمة. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما إنهما يعذبان، هذا شيء أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، أطلعه على حال هذين المقبورين وأنهما يعذبان، وأيضا السبب الذي يعذبان به، الموجب لهذا العذاب الذي هما فيه. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بحالهما تحذير للأمة أن يحذروا من هذا الفعل الذي أوجب لهذين الشخصين هذا العذاب في قبريهما. فقال: إنهما يعذبان، يعني في القبر. وهذا فيه أن عذاب القبر حق، قد قال عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حق، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. قد يكون المعنى ما يعذبان في كبير يعني في شيء كان يظنانه كبيرا، يعني كان يعملان هذا الشيء وما كانوا يرون أنه كبير، ما كانوا يرون أنه شيء كبير، يرون شيء يسير جدا. ولهذا من الناس من يقع في كبائر مثل النميمة والغيبة وهو يقع فيها ما يستشعر أنها من كبائر الذنوب، والنمام ربما بعض النمامين لا يستشعر أن هذا موجب عذابه في القبر. فمن الناس من يفعل هذه الأشياء وما يستشعر كبرها. فقيل في معنى وما يعذبان كبير في كبير أي فيما يظنان أو فيما يظن كثير من الناس. وقيل كبير تركه عليهما، وقيل كبير وما يعذبان في كبير، يعني ترك ما هو أمر عظيم سهل أن يترك الإنسان ويتقي الله ويتجنب ما يتجنب ذلك، فتركه ليس أمرا كبيرا. ثم قال بلى إنه كبير، بلى إنه كبير، ومعنى قوله بلى إنه كبير أي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والكبيرة يعلم أنها كبيرة بلعن الفاعل أو الوعيد عليها بنار أو عقوبة أو عذاب، أو أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أو ليس منا، هذه كلها علامات تعرف بها الكبيرة. فهنا نص على أنه من الكبائر، نص على أنهما من الكبائر، قال بلى إنه كبير. أما أحدهما وهذا موضع الشاهد فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة يعني يمشي بالنميمة بين الناس، ينم الكلام، ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد. فأحد هؤلاء المعذبين أو المعذبين في القبر كان يمشي بالنميمة، كان نماما، كان قتاتا ينقل الكلام على وجه الإفساد. ولهذا عندما تحدث المرء نفسه بنميمة أو بمشي بنميمة يذكر نفسه بهذه الأحاديث، لا يدخل جنة نمام أما إنهما يعذبان، يذكر نفسه لأن العلم بهذه الأحاديث هو الذي يردع، العلم بهذه الأحاديث ومعرفة العقوبات هو الذي يردع المرء. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، وكلها معناها واحد، يعني لا يحتاط لنفسه من رشاش البول، من رشاش البول لا يحتاط لنفسه، فيتبول ويرجع رشاش بوله على قدمه أو على ملابسه ولا يبالي بذلك ولا يحتاط، لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر من بوله، يعني لا يحتاط من بوله كما تفسر الروايات الأخرى للحديث. فهذا فيها يعني خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي عليه أن عندما يبول أن يستنزه ويستبرم من بوله، يحتاط ألا يصيب شيئا من ملابسه أو بدنه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث إثبات عذاب القبر ووجوب إزالة النجاسة مطلقا والتحذير من ملابستها، وفيه أن النميمة من الكبائر. انتبه الآن إلى فائدة يعني مهمة في الحديث، هذا الآن الرجل الذي كان يعذب في قبره لأنه لا يستنزه من البول، هذا الرجل يتوضأ ويصلي ويقوم بهذه العبادات، لكنه يعني أخل بهذه المتعلقة بطهارته، مثل الرجل الذي رأى في عليه الصلاة والسلام في قدمه لمعة بياض، قال ويل للعقاب من النار، هذا رجل أيضا يتوضأ ويصلي لكنه ما يكمل الوضوء كما ينبغي. إذا كان الذي يصلي ويتوضأ ويذهب إلى المسجد إذا أخل بهذه متوعد بهذا العذاب، فكيف بمن يتهاون بالصلاة أصلا ويفرط في الصلاة أصلا ويضيع إما واجبات لها أو شروط أو يضيع الوقت وقت الصلاة؟ الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال: العظه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العظه مصدر يقال عظاه عظها أي رماه بالعظه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العظم. ألا أداة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور المهمة التي تستدعي انتباه المتلقي وفهمه لما يلقى إليه. ألا أنبئكم ما العظه، ما العظه. والعظه مثل ما ذكر المصنف رحمه الله هو البهتان والكذب، والبهتان والكذب. ويطلق العظه، يطلق العظه على أشياء منها السحر، منها السحر. السحر فيه بهتان، فيه افتراء، وفيه أيضا ما يتعلق بموضوعنا هذا فيه إفساد بين المتحابين، فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه. السحر فيه إفساد، فيها إيجاد عداوة وقطيعة وبغضاء وتدابر وتناحر، يوجد ذلك بين الناس وبين المتحابين. وهذا من مضار السحر ومفاسده العظيمة. فكانوا يطلقون على السحر، تطلق العرب على السحر العظه، وهذا الإطلاق معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه على أمر يعني يتعلق بالعظه الذي هو البهتان والكذب، فقال: ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة. لما قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة، لما ليس مراده أن السحر ليس ماذا عظها فيما هو معروف، ليس مراده ذلك، ولكن مراده عليه الصلاة والسلام أن ينبه إلى أن النميمة في الإفساد بين الناس خطيرة مثل السحر أو أشد، مثل السحر أو أشد. ولهذا النميمة والسحر يشتركان في ماذا؟ في غاية واحدة، وهي التفريق بين المتحابين وإيجاد العداوة والبغضاء بينهما. ولهذا أحد السلف وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، ما يدل على أن سريان النميمة وتأثيرها في الناس وإيقاعها في العداوة بينهم أشد من من من السحر وأخطر. ولهذا سبحان الله كم من العداوات نشبت بين متحابين وبقيت معهم إلى أن ماتوا وهم على هذه العداوة بسبب نمام يأتي إلى أحدهما ويقول: فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، حتى يملأ صدره على أخيه الذي كان يحبه الحب العظيم، يملأ صدره بغضا له وكراهية، ثم يصبح لا يطيق أن يراه ولا يحب أن يسلم عليه، وإذا رآه في طريق ذهب من طريق آخر بسبب هذه السعاية، هذه السعاية الخطيرة من النمام في إيقاعه بين، وقد أخطأ هذا الذي استمع إليه، أخطأ هذا الذي استمع إليه، لأن الله قد نهاه قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا المهين لا تطيع، الذي يأتي ويوغر صدرك على أخ لك في الله تحبه ويحبك وتتعاون أنت وياه الخير وبينكم ألفة وبينكم محبة، في ساعة واحدة يمحى هذا كله وتتغير النفوس وتتبدل المحبة إلى بغضاء وعداوة بسبب سعاية النمام وإفساده بين والنمام هذا آفة على المجتمع، آفة خطيرة على المجتمع، لأن النمام إذا وجد متحابين لا يهدأ له بال ولا تقر له عين ولا يرتاح حتى يرى بينهم عداوة، حتى يرى بينهم عداوة فيعمل على إنشاب العداوة، وإذا وجدت العداوة فرح بذلك، فرح بذلك وكأنه غنم أعظم مطلوب، والواقع أنه أدخل نفسه في زمرة المفسدين في الأرض، المفسدين في الأرض. وبالمناسبة الأرض ذكرت في القرآن كثيرا، ذكرت في القرآن كثيرا، أول ذكر للأرض في القرآن في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، النهي عن الإفساد في الأرض، أول ذكر القرآن النهي عن الإفساد في الأرض، والنمام فعله من الإفساد في الأرض. وآخر ذكر للأرض في القرآن في الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها يعني تحدث بما فعله الناس عليها. أول ذكر للأرض النهي عن الإفساد، وآخر ذكر للأرض أن الأرض ستحدث يوم القيامة بما كان يفعله الناس عليها، ومن ذلك فعل النمام، ومن ذلك فعل النمام، الأرض يوم القيامة ستتحدث بأن هذا الرجل فلان بن فلان كان يمشي على ظهري يفسد بين الناس، تشهد عليه الأرض وتحدث الأرض بأفعاله الشنيعة القبيحة، يمشي على الأرض ليفسد بين الإخوة وبين المتحابين والمتآلفين. نعم. قال الشارح رحمه الله قال في النهاية القالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.